انا عارف انت جاي ليه من قبل ما تقول الكلام، ناوي تجرح قلبي وتخليه وانا راضي حبيبي كله تمام. انا عارف انت جاي ليه من قبل ما تقول الكلام، ناوي تجرح قلبي وتخليه وانا راضي حبيبي وكله تمام. وادي لعبتي حبيبتي، انا من النهارده هقلب لك وش معلش حكمت وفرضه. ودي لعبتي حبيبتي، انا من النهارده هقلب لك وش معلش معلش معلش حكمت وفرضه. وكبيرك ست سبع ايام تيجي تترجاني ارضه. انا عارف انت جاي لي من قبل ما تقول الكلام، راجع بخيبتك زي ما قلت وانا عمري ما بغلط لما بقول والله ده لو قدامي مت مت وانا مالي انا مش مسؤول. راجع بخيبتك زي ما قلت وانا عمري ما بغلط لما بقول والله ده لو قدامي مت مت وانا مالي انا مش مسؤول. وما تلزمنيش روح عيش خبط في الدنيا كده خلص الوقت شرفت ولا لك ولا الثانية. ما تلزمنيش وروح عيش خبط في الدنيا كده خلص الوقت شرفت شرفت ولا لك ولا الثانية. شوف غير تسيبه وترجع له يرجع لك مرة تانية. معلش معلش معلش هقلب لك وش هقلب لك وش هقلب لك وش هقلب لك وش معلش